دينه برابطة نبيه بأبي طالب. قال والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفنا. وكما نفع شعيب قال له ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. فرابطة القرابات الدنيوية قد تنفع لكن نفع عارض وقليل، أما الرابطة اللي تنفع وتبقى وتستمر هي رابطة الدين، وهي الأخوة الحقيقية. ولذا المسلم للمسلم كالبنيان. أما روابط غير، وكل علاقة ما هي على الله نهايتها الخذلان. ولذلك الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض إلا المتقين. وقال يوم يفر المرء من القرابات، قرابات محل الخوف لوجود العلاقات والحقوق. إذا أخاهم في النسب لا في المعتقد. وأرسلنا إلى عاد أخاهم هودا. وهؤلاء كانوا يسكنون في الأحقاف، أظن قريب بين حضرموت والصحراء، هذه اللي تسمى إيش؟ الربع الخالي. وكانوا أقوياء وأشداء، أعطاهم الله قوة في الأجسام، وأرضهم زراعة، وعندهم يعني نعم أعطاهم الله، فهم لم يشكروا النعم. قال هنا، قال حتى لا يلتبس هناك، يعني صرح بالقول هنا حتى لا يكون الكلام فيه لبس. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم، قال لهم هود يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. اعبدوا الله، أي اعبدوه وحدوه. ما لكم من إله غيره، هذه الجملة هل هي حال من الواو عبدوا أو من الله؟ عبدوه في حال كونكم مفردينه، اعبدوا الله في حال كون عبادتكم خالصة لله. فهو مؤكد للمعنى، ليس لكم إله غير الله يمنعكم ويحميكم ويلجأكم. ولذلك الرب يقال له الله، يقال له المعبود، لأنه لاحتياج الخلق إليه هم عابدون له شاءوا أم أبوا. ولذلك قال جل وعلا ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا المسلمون وكرها الخلق لاحتياجهم لله. لأن الذي لا يستطيع أن يتمثل النفس ولا الطعام هو بالقوة عابد لله، لأنه محتاج إليه. من يكلأهم بالليل والنهار؟ من يدفع عنهم؟ من يحفظهم؟ فهو إما عابد لله بالرضا أو عابد له بالقوة لاحتياجه إلى الله. ما الذي يمنعه؟ ما الذي يعطيه؟ فحالته مضطر لأن يعبد، لأنه لا حيلة له إلا بالله. فهو شاء ما أبى عبد لله مفتقر إليه محتاج إليه شاء ما أبى. ما لكم من إله غيره، لا إله لكم، والإله هو المعبود بحق. وقلنا إن الله تعالى يعني يوضح ما حوله من ثلاث جهات. الجهة الأولى أن كل ما في الكون من الله، كل ما يصدر في الكون من الله، هذا يسمى توحيد الربوبية. كل ما في الكون من الله، هو الرازق، هو المحيي، هو المميت، هو المعز، هو المذل، هو يرفع يخفض. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الذين اصطادوا يوم السبت قال لهم كونوا قردة فتغيرت أشكالهم. إذن قدرة الله والتجاء الخلق إليه وحفظه لهم ودفعه عنهم هذا يسمى توحيد الربوبية، يعني هو الذي رب الكون، وهو الذي أطعمه، وهو الذي سقاه، وهو الذي حفظه، يسمى توحيد الربوبية. هذا يشكر الله عليه وجميع أعمالنا نخلص فيها لله، وهذا يسمى توحيد العبادة أو توحيد الألوهية. شكرا على توحيد الربوبية. لما كان كل ما عندنا من الله نحن نشكر ربنا فنخلص له العبادة في جميع أنواعها، سواء كانت عبادة قلبية، سواء كانت عبادة بدنية، سواء كانت عبادة مالية. أنواع العبادة ثلاثة: عبادة بالمال الزكاة، عبادة بالقلب الخوف والرجاء والمحبة والبغض في الله والمحبة في الله، عبادة بدنية كالصلاة والصوم. إذن هذا يسمى توحيد العبادة أو الألوهية، والله واحد. ثم توحيد الأسماء والصفات هو أنه ما قال الله لنفسه نقله، وما نفاه ننفيه، وما سكت عنه الوحي نسكت، على أساس التنزيه، تصديق وتنزيه وقطع الفكر والطبع عن إدراك كيفية اتصاف الله بصفاته. هذا هو أقسام التوحيد الثلاث. بعض الناس يقول لك كيف تقسمه؟ طيب أليس كل ما في الكون من الله؟ هذا توحيد الربوبية. أليس ما واجب على العبيد أن يخلصوا جميع أنواع العبادة لله؟ هذا توحيد الألوهية والعبادة. أليس الله متصف بصفات الكمال والجلال؟ هذا توحيد الأسماء والصفات. ولذلك بدأ القرآن به، بدأ الله القرآن به فقال الحمد لله توحيد الألوهية، رب العالمين توحيد الربوبية، الرحمن الرحيم توحيد الأسماء والصفات، وقال قل أعوذ برب الناس، هذا توحيد الربوبية، ملك الناس توحيد الأسماء والصفات، إله الناس توحيد الألوهية. فختم القرآن به وبدأه به لأهميته. وكثير من الناس يقول لك لا. لذلك كثير من المسلمين عنده انحراف في المعتقد، يحتاج إلى إخوانه الذين هداهم الله ووفقهم لمعرفة الحق أن يرطفوا بهم ويرفقوا بهم حتى يعطوهم الحق لينقذوهم من الأخطاء التي هم فيها. كثير من المسلمين يؤول صفات الله ويقول لا يا رب هذه الصفة ليس لائقة بك، ويأتي بصفة من نفسه. كيف تأتي بصفة من نفسك والصفة الذي يأتي بها من نفسه يقول هذه منزهة؟ ليش ما تترك الصفة التي وصف الله بها نفسه وتقول هي منزهة؟ ولذلك هدد تهديدا يعني مبطنا في قوله ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، لا تقول استولى، ثم استوى على العرش الرحمن ايش؟ فاسأل به خبيرا، هذا إعجاز، لا تقول استولى، لا تقول استولى. قال لما خلقت بيدي، لا تقول قدرتي. وقالت اليهود يد الله مولوده، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق. ولذلك ربنا موجود والعبد موجود، وبين الوجود والوجود كما بين الخالق والمخلوق. فالله واجب الوجود، أوجد هذا الكون، يعز هذا، يذل هذا، يميت هذا، يحيي هذا، يفقر هذا، يصح هذا، يمرض هذا، والخلق عاجزون. فلذلك الله له صفات الخالق والعبد له صفات المخلوق، وبين الصفة والصفة كما بين الخالق والمخلوق. ولذلك من يعرف اللغة العربية ما تكون عنده مشكلة، لكن الذين ترجموا كتب اليونان وأتوا بفلسفة وقالوا لا نعلم يد إلا كيد المخلوق، وإذا أثبتنا اليد لله شبهناها بخلقه، والنص إنه هم غير اللائق بالله كالتشبيه بالخلائق، فاصرفه عن ظاهري، أين نصرفه وكيف نصرفه وكيف النص يوهب غير اللائق بالله؟ هذه مشكلة. واستعملوا العقل في مكان لا يصلح له العقل، يصلح له النصوص. إذا ما قاله الله نقله، وما نفاهنا فيه، وما سكت عنه الوحي نسكت. وتوحيد الأسماء والصفات له ثلاثة أسس: تصديق الله وتنزيه، وقطع الطمع عن إدراك الكيفية. وهذه طريق سلامة محققة. إذا وضع الإنسان في القبر وقال لك لما صدقتني، تقول لأنك قلت قولك الحق. لما نزهتني، لأنك قلت ليس كمثلي شيء. لما قطعت فكرك عن إدراك كيفية اتصافي، تقول لأنك قلت ولا يحيطون به علما. أما الذي يقول استوى استولى ووضع في القبر، ما مستندك على ما قلت؟ أكتاب أم سنة؟ أنا قلت أني استويت على عرشي في كتابي 7 مرات، ونبيي قلت له لتبين للناس ما نزل إليهم، على أي مستند قلت استولى؟ هنا يقع في الورقة: لا يصف الله أعلم بالله من الله، ولا يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله. إذن وأرسلنا إلى عاد أخاهم هودا وقال له: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. هذا الذي تعبدونه افتراء وكذب، لا معبود بحق إلا الله. ودلل ربنا في القرآن أن الذي يستحق العبادة هو من؟ من يخلق. الذي لا يخلق لا يستحق العبادة. ولذلك قال جل وعلا: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ وقال: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3: غلمة البطن، غلمة الرحم، غلمة المشيمة، شد الأظفار بالأصابع، وجعل هذا بعيد، وجعل الكرش الضعيف الأعين تحرسها، وأعطاك عين علبة تجملك على قدر الحاجة، وأعطاك هذه اللحمة تبين لك، علمه البيان. نحن خلقناهم سددنا أسرهم. ما في واحد يجري ويقول سقطت رجله، أو نام سقطت أذنه، أو نفض يده وسقط أصبعه. سددنا أسرهم. وفي أنفسكم، الله أكبر. ولذلك قال: اعبدوا ربكم مما أحدث تساؤل ضمني، من هو ربنا الذي نعبد؟ الذي خلقكم. فلا يعبد إلا من يقدر، إلا الخالق. والخلق عاجزون عن الخلق فلا يعبدون، وإنما يعبد الله الذي خلق الكون. ولذلك سر الكون الخلق. العالم لو اجتمع لا يستطيع أن يخلق ذبابه. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابه ولو اجتمعوا له. إذن الذي يخلق هو ليعبد، هو الذي يخاف، هو الذي يطاع، هو الذي يرجى، هو الذي تنفذ أوامره، هو الذي تجتنب نواهيه، هو الذي يعز، هو الذي يذل، هو الذي تكون حياة الإنسان على ما رسم لها. ولكن الإنسان وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه. هذا الإنسان عجيب، هو أفضل البشر إذا استقام. ولقد كرمنا بني آدم، وهو أخص البشر إذا كفر. رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا. قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. ما لكم من إله غيره، ما لكم إله من مؤكدا، سواء قلنا ما حجازية أو ملغاة، فمن هنا لتأكيد المعنى، ما لها متعلق إلا التأكيد. يقولها المعربون صيلة أو زائدة: من معبود بحق غير الله تعالى. إن نافية: أنتم إلا مفترون، كاذبون، مختلقون على الله. طيب، يا قوم لا أسألكم عليه أجرا. يا قوم جماعتي لا أسألكم عليه أجرا. لذلك الأنبياء والرسل والصالحون والعلماء لا يأخذون أجرا على الدين. نعلم الناس مجانا، لا أسألكم عليه أجرا. لا أسألكم عليه مالا. فالرسل لا تأخذ مال على على على على التبليغ أبدا. تعلم الناس مجاني لأن الناس إذا طلب منها المال كرهت وتبرمت. لكن الرسل تعطي للناس وتحاول. نبينا صلى الله عليه وسلم أول ما يعمل يؤمن الناس ويطعمها بعدين يدعوها للدين. أي واحد يجي خائف يؤمنه جوعان يكسيه يطعمه عريان يكسيه بعدين يعلمه الدين. لقد كان لكم في رسول الله. إذن ينبغي للطيبين أن يكرموا الناس ويساعدوها ولا يطلبوا منها. لا يكون العلماء ورثة الأنبياء والعقلاء يكونون هم الذين يبذلون للناس ويساعدونهم ويكون عندهم من الخبرة والفهم أن يكونوا هم الذين يعني يعلمون ويعطون الناس. لا. ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني. لا أريد منكم مال، لا أريد منكم شيء. والصحيح أنه لا ينبغي أن يعلم الدين بمال، لا ينبغي، ينبغي أن يعلم بالمجاني. لكن مصالح المسلمين والنظر إلى المصلحة العامة قالوا من يأخذ من بيت المال أو من يأخذ لا لأجل أن يأخذ ولكن لأجل أن يعيش، هذه الأمور تتمايز بما لا بالنيات. الصحابة يقاتلون لكن لإعلاء كلمة الله، فإذا جمال حلال، لكن لا يقاتل لأجل المال، يقاتل لأجل أن تكون كلمة الله العليا. فالمال يأتي تبع. ولذلك إذا أصلح العبد نيته يمكن يأخذ مال ولا يضره، ويكون إمام ولا يضره، ومؤذن ومدرس، لأنه قد يترك هذا ويأتي بالمال الكثير لكن تتعطل هذه المنافع. فالأمور تتمايز بالنية. لكن من كان غنيا وتعفف أو عمل بيده هذا أفضل لا شك، لكن من اضطر أو أصلح نيته يجوز له. إلا على الذي فطرني، فطرني أوجدني من غير شيء سابق. قال ابن عباس ما كنت أفا فاطرة حتى جاءني أعرابيان يتخاصمان على بير، فقال أحدهما أنا الذي فطرتها. فالفاطر هو الذي أبدأ الشيء من غير مثال سابق، فاطر السماوات والأرض. أفلا تعقلون، ألا تنتبهون فتعقلون أن ما جئتكم به هو الحق وأن ما أنتم عليه هو الهلك والكفر والضلال. ثم ناداهم وبين لهم موارد النجاة. ناداهم وقال لهم أنا لا أريد منكم شيء، وأريد شيء من ربي، ولكم عقول استعملوها. ثم ناداهم وفتح لهم باب النجاة. يا قوم استغفروا ربكم، استغفروا هنا وحدوه وآمنوا به واسألوه أن يغفر لكم ما فرط منكم، ثم توبوا إليه. هذا رتب، ليس ثم بعد هذا وإنما هو رتب. أي وحدوه ثم ارجعوا إليه بالطاعة والبعد عن معاصيه. إنكم إن فعلتم ذلك يرسل السماء، ينزل السماء عليكم مدرارا. السماء في اللغة كل ما عليك، كل ما عليك يقال له سماء. وسمي المطر سماء لأنه جاء من العلو، فليمدد بسبب إلى السماء إلى السقف. وقد يسمى كل مرتفع سماء، وإنما الفضل حيث الشمس والقمر. فالسماء هنا المقصود المطر، لأنه يأتي من جهة السماء مدرارا كثيرا. الدر هو الكثير، سواء كان من الحليب أو الماء. ويزدكم قوة إلى قوتكم. قوة الأبدان بقوة الإيمان، أو قوة التي أعطاكم الله في أجسادكم، قوة الولد وقوة المال إذا استقمتم. ولذلك قالوا من أكبر أسباب الغناء الاستغفار، من أكبر أسباب الغناء الطاعة. إذا تخلقت عليك الأبواب اتجه إلى الله. الله يقول ادعوني استجب لكم، وقال استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، وفي سورة نوح ماذا؟ فقلت استغفروا ربكم إنه كان يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. لذلك لو تأمل الإنسان واستعمل عقله واتجه إلى ربه أعطاه ما يريد ودفع عنه ما يخاف. لكن الإنسان عجول، الإنسان كفور، الإنسان هلوع، عجول كفور هلوع. فطرق النجاة وطرق الخير العبد ينضوي تحت ربه، يسير حيث أمر، يتجنب حيث نهي، وما أراده يسأله الله ويقوم بالأسباب. لا بد تصلي وتقول اللهم اغفر لي، تغض بصرك وتقول اللهم ارزقني الورع، تترك الغيبة وتقول اللهم املأ قلبي من الخشية، تتوضأ وتكثر من النوافل وتقول اللهم ارزقني الخشية في صلاتي، الذين هم في صلاتهم خاشعون، تبيع وتشتري وتترك الربا والنجش والغرر والجهالة وأنواع البيوع الحرام وتقول اللهم اغنني، تدرس وتتعلم وتقول اللهم ارزقني العلم، تتزوج الودود الولود وتقول اللهم ارزقني ذرية صالحة. أما الإنسان لا يقوم بالأسباب هذا يقال له متواكل. ذلك أول ما يقوم المسلم بالأسباب، ثم يسأل الله، ثم يلتجئ إلى الله بعد قيامه بالأسباب، حتما يعطيه ربه ما أراد. أما الذي لا يقوم بالأسباب ما يحصل. ولذلك ديننا قائم عليه نبينا صلى الله عليه وسلم أخذ ناضحين وأعطاهم لعبد الله بن لريقة الديلي وأعلفهم ورق السمر، ولما خرج من بيته ظهيرة وذهب إلى غار عش ثور بهو جهة المدينة، وجلس فيه 3 أيام، وكان يأتي راعي وأثرهم يضع عليه الغنم ويأتوه بالحليب وبالطعام 3 أيام. وبعدين جاء عبد الله بن الأريقط وأخذ طريق غير طريق الساحل وغير الطريق المعهودة، طريق بين بين، لأنه كان خريتا واستفاد من خبرة هذا الكافر ووفى لهم. عبد الله بن الأريقط الديني كان أيامها كافرا. مع هذا كانت العناية الإلهية تحيط به، لكن أراد الله أن يقوم بالأسباب، بدليل أنه لما جاءوا للمحل ووقفوا عند الباب كانت الملائكة تحيط بالغار، وقال وأنزل جنودا ثاني اثنين إذهما في الغار يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم ترها. هو يقوم بالأسباب، لكن العناية الإلهية جنود، لو يأتي أهل الأرض ما يمكن يصلوا إليه، لكن قام بهذا ودخل الغار. ولما مشى في الطريق وسراقة بن مالك أخبره شخص قال لجاريته اذهبي بالرحل واجعليه وراء البيت، وذهب بالفرس وأسرجتها له وركبه وأسرع حتى وصلهم. فلما وصلهم ورآهم ساخت فرسه في أرض مستوية. خلاص جاءت الصفر لازم يحبى، لكن هو يقوم بالأسباب. ساخت فرسه فقال لعلكم دعوتم علي فادعوا الله أن ينجيني ولكم الأمان. فدعوا له ووفى لهم. فصار كل ما رأى شخصا فقل لهم ارجعوا، هذه الطريق ما فيها أحد، ارجعوا أنا متأكد ارجعوا. قال وفى لنا، لكن الأسباب لا تنفع ولا تضر، لكن نحن مطالبون به. لا بد أن نقوم بالأسباب. واحد يصلي يصوم يذكر الله بعدين الله يرحمه، أما يترك الأسباب هذا مشكلة، هذا صاحبه يخاف عليه. الذي لا يقوم بالأسباب صاحبه مفتون مفتون، الله يريد به عياذا بالله أن يضله. وياقب استغفروا ربكم، يعني آمنوا به ووحدوه، لأن السياق يدل على هذا. ثم توبوا إليه، ارجعوا إليه بالطاعة، يرسل السماء عليكم مدرارا، ينزل عليكم المطر الكثير ويزدكم قوة أبدانكم بقوة أخرى، وهي قوة المال وقوة وكثرة الولد. قالوا بلع عنهم القطر 3 سنين وبلع نساءهم من الحبل، فأصبح لا مال عندهم وأصبحوا يتناقصون. يزدكم قوة أبدانكم بقوة المال والولد والكثرة. ولا تتولوا مجرمين ولا ترجعوا عما أقول لكم، يعني عاصين كافرين غير مقادرين لشرع الله. فأجابوه إجابة كذب دري خسيس، قالوا يا هود ما جئتنا ببينة هما أول الآية، وإلى عاد أخاهم هودا، يعني أكبر آية هذه، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. فأتاهم بالحجج والبراهين، فهو قالوا يهود ما جئتنا ببينة، أي ما جئتنا ببينة طلبناها منك ونصصنا على أن تأتينا بها، أما هذه البينات اللي جئت بها من نفسك هذه لا نعتبرها ولا نعترف بها. ما جئتنا ببينة أي طلبناها منك أو أردناها، وما نحن لك وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، عياذا بالله آلهتها لا نتركها لقولك ولما جئتنا به، وما نحن لك بمؤمنين أي بمصدقين. ولذلك من يضلل الله فلا هادي له. الذي يطمس الله على بصيرته لا ينفع فيه شيء. أبو طالب نبينا صلى الله عليه وسلم عنده من هو طفل ورباه وعلم صدقه وأمانته وعلم أن الذي جاء به الحق، ولكن منعه عياذا بالله الشقاوة والكبر، تكبر أن يتبع ابن أخيه. قال كيف أنا سيد الوادي أتبع ابن أخي يتيما ربيته؟ ولذلك يقول لولا الملامة، لولا أن يلومني الناس تبع ابن أخيه يتيما أو حذار مسبة ترك دين الأشياخ لوجدتني سمحا بذاك مبينا. لولا الملامة أو حذار مسبة، هذا سيد الوادي ترك دين آبائه وأجداده واتبع ابن أخيه يتيما، هذه مشكلة. ولذلك الإنسان لا يقول قال أبي قال شيخي عندنا في المذهب، يقول قال الله قال رسوله. تبعوا ما أنزل إليكم، تبعوا ما أنزل إليكم. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه، بل علم نصبك للنصوص سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. كلا ولا جحد النصوص تعمدا حذرا من التنزيل والتشبيه، حاشا النصوص من الذي رميت به من فرقة التعطيل والتمويه. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله. يقول لك يا أخي الوالد قال عندنا في المذهب لا قل قال الله قال رسول الله، ما وجد في قول الله ورسوله قل قال الوالد أو قال شيخي أو عندنا في المذهب. أما إذا وجد نهر الله بطل نهر معقل، دعوا كل قول عند قول محمد صلى الله عليه وسلم فما آمنوا في دينه كمخاطري. لذلك نحن عبيد لمن؟ لله، أرسل لنا رسول وبين لنا. فإذا كان النف مسألة استجدت ولا وجد فيها نص أو اختلف فيها العلماء الأمر سهل، تأخذ ما قال الفقهاء وما قال الناس. لكن إذا وجدت نصا ولم يجده هذا الفقيه أو هذا العالم أو شيخك أو والدك، النصوص معصومة وأقوال الفقهاء والعلماء غير معصومة، وما هو معصوم لا يقارن بما ليس بمعصوم. النصوص معصومة، اتبعوا ما أنزل إليكم، الخير كله في الاتباع. لذلك ينبغي للمسلم أن يجعل نصب عينيه النصوص. قال لك شخص شيء قل له أعطيني الدليل على عيني، ما عنده دليل لا تلزمني يا أخي. والجنة بابها كم؟ ثمانية، لا نضيق واسعا. هذا يدخل بالبكاء، هذا يدخل بالصوم، هذا يدخل بحسن النية، هذا يدخل بمحبة المسلمين، هذا يدخل بصفاء القلب، هذا يدخل يعني كل أبواب لا تنتهي لدخول الجنة. والشريعة لما وضعت وضعت متحملة للخلاف. شريعتنا هل في شيء أوضح من اغسلوا وجوهكم؟ اختلفوا في الغسل هل يكفي إمرار الماء أو لازم من الدم؟ اختلفوا في الوجه هل ما بعد العارض من الوجه؟ مقصرين رؤوسكم. من العلماء من يأخذ ببداية اللفظ فيقول ثلاث شعرات تكفي، ومنهم من يأخذ بنهاية اللفظ يقول لازم بكل الرأس، ومنهم من يأخذ بالوسط يقول يكفي نصف الرأس وثلثه، والكل صحيح. فلا نضيق واسعا. فالشافعي قال ثلاث شعرات تكفي، ومالك قال لازم بكل الرأس، وأبو حنيفة وأحمد قالوا جزء من الرأس يكفي. فمن العلماء من يأخذ بالبداية اللفظ، ومنهم من يأخذ بنهايته، ومنهم من يأخذ بوسطه، والكل صحيح والكل عليه الأدلة، ولا نضيق واسعا. وإذا أراد أحدنا أن ينكر على مخالفيه أول ما يعمل ما لا يفعل، يقول له أتيني ما دليلك؟ فقد إذا ذكر لك دليله أن تترك ما عندك وتذهب إليه. فإذا قال لك دليل وكان الحديث لا يصح أو الآية منسخة، قل له تعال معي هذا الحديث موضوع، هذه الآية منسخة، هذا الرأي الذي قلت الإجماع على خلافه، يلا تعال معي أترك ما عندك وتعال معي. لذلك نحن ينبغي أن نجعل كل شيء تحت باسطة البحث. لذلك الدين قائم على الإقناع، الإسلام دين قائم على الإقناع. اعبدوا ربكم إيش؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم. كل شيء في الإسلام على الإقناع. ولما أمر بالصلح شد منافذ خلخلة الأخوة. لأن أغلب ما يفسد الأخوة ستة أمور، وهي اللبز والنبز والسخرية والظن والغيبة والتجسس. هذه الستة هي أصول خلخلة الأخوة بين المسلمين. قال إنما المؤمنون إيش؟ إخوة، فأصلحوا. أمر للوجوب، واتقوا الله لعلكم ترحمون. ثم قال يا أيها الذين آمنوا سدد خلخلة. والله دين رائع الإسلام، ما أجمله وأحسنه وأنجعه لحل مشاكل أهل الأرض. لكن أين الوقت الذي نتابع فيه هذا الكتاب؟ أين الوقت؟ لا بد من الوقت الذي نقرأ فيه ونفهم ونعمل ونحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب. نحن الآن لو اجتهدنا وكل واحد منا عمل بالإسلام لدخلت الناس في دين الله أفواجا. لا يوجد شيء في هذا الزمن وفي هذا العصر أنفع للإسلام من القدوة الحسنة. الأرض كلها أصبحت كالقرية، المسلمون يجتهدون في القدوة الحسنة، وكل من يخالطهم يدخل في الإسلام ويحب الإسلام ويرد عن الإسلام، لأن المسلم لا يظلم، المسلم لا يكذب، المسلم لا يسرق، المسلم لا يزني، المسلم لا يرابي، المسلم يساعد، المسلم يتغاضى، المسلم يستر، المسلم ينفق، المسلم ما هو كتلة من الفضيلة، المسلم مجمع للفضيلة إذا كان مطبقا ومبتذلا، فكل من خالطه يستفيد منه ويستنير. لذلك لا يوجد شيء أنفع للعالم الآن وللمسلمين من القدوة الحسنة. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، فتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. هنا ثارت غريزة الإيمان في هود، وقالوا ما معجزة هود؟ كل نبي يعطى معجزة، ما من نبي إلا أعطي على ما مثله يأمر قومه، وإنما أوتيته قرآنا فلعلي أكون أكثرهم تابعا. فنادوه يهود، ما قالوا يا رسول الله أو يا أخانا يهود ما جئتنا ببينة بحجة ولا برهان الذي نحن نريده وما نحن لك بمؤمنين بمصدقين، ما نقول إلا أصابتك آلهتنا بسوء، إن نقول إلا اعتراك يعني أصابك بعض آلهتنا بسوء بخبال بجنون. هنا نعرف غريزة الإيمان الكاملة، لأن هذا الكلام أغضب هود وتحداهم وهم أمة وهو فرد. قال إني أشهد الله أولا واشهدوا أنتم أني بريء مما تشركون من دونه. أشهد الله واشهدوا معي أني بريء ومتملص ومتباعد مما تشركون من دون الله، فكيدوني دبروا أمركم واعملوا خططكم وحاولوا أن تضروني، أنتم أمة وأنا فرد، توكلت على الله. أنتم أمة بعددكم وعددكم وبكل ما عندكم، وأنا فرد، آلهتكم تصيبني بسوء، ضروني، توكلت على الله. قالوا كانت هذه معجزته، هو فرد وهم أمة تحداهم وما استطاعوا أن ينالوا به. إني توكلت على الله. ولذلك هذا التوكل أمر عجيب، إذا قام العبد بالأسباب وتوكل على الله أعطاه ما يريد وحماه. لذلك قال تعالى وتوكل على من؟ على الحي الذي لا يموت. توكل على من؟ الحي الذي لا يموت. قال العلماء من توكل على غير الله أوقع نفسه في الورطة، لأنه قد يهلك ولا يبقى عنده أحد. توكل على الحي الذي لا يموت، ومن يتوكل على الله حسنه كافي، توكلت على الله. فلذلك ينبغي للعبد أن يقوم بالأسباب ويتوكل على الله، فيحفظه ويحميه ويغنيه ويهديه وينصره ويعز ويدمر أعداءه. الذي يتوكل على الله يدمر أعداءه ما يتركه، لكن هذا لا يكون إلا بالمجاهدة. والذين جاهدوا فينا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الذي يريد هذا الدرجة من الإيمان ومن التضحية لابد أن يجاهد. ربي وربكم، هو خالقي وخالقكم، ما من دابة على وجه الأرض إلا هو آخذ بناصيتها. الأخذ بالنافية تعبير عن العرب عن شدة القدرة والتمكن منه ونفوذ ما أراد فيه، ولذلك كانوا إذا أخذوا الأسير جزوا ناصيته، لأن هذا كناية عن القدرة عليه والمد عليه. لله تحت سلطته وتحت إراده وتحت إرادته ونافذ فيها ما أراد فيها. إن ربي على صراط مستقيم، إن ربي أوجد الكون على الصدق وعلى الحق، وهو أمر بالصدق وأمر بالعدل، ولا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ولذلك ربنا وضع الميزان وقال ألا تطغوا في الميزان، وقال ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس وإذا كالوهم. صاحب المروءة ما يكون له بكيالين، صاحب العدالة يعامل الناس سواسية. لذلك السماوات والأرض قامت على العدل، والذي يدمر الكون الطغيان في الميزان، الظلم، الجور، المعاصي، هذا الذي يدمر الكون. ولذلك كل مشكلة سببها معصية. فإذا أردنا أن الله يعزنا ويحمينا ويعطينا ويدفع عنا نستقي. إن ربي على طريق واضح رسمها لخلقه وكتب على نفسه الرحمة وجعله لا يظلم خلقه وإن كانوا لا يستحقون شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ولذلك أخطر شيء في هذا الكون دخول النار، أخطر ما يجد الإنسان وأصعب ما يكون في الدنيا دخول النار. قال تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. جاءكم نذير فكذبتم، إذا تجرعوا النار، النار مثواكم، نرجو الله السلام والعافية. فلنبادر بالتوبة ولنبادر بالطاعة ولنترك المعاصي ولنضوي تحت شرع الله، وما أردناه أعطاه الله لنا، فيبارك لنا في العمر وفي الولد وفي المال ونحبى وننصر ونسعد، ويوم القيامة نجد الجنة. أي شيء أعظم من هذا؟ إذن لابد كل واحد منا يفتح باب جديد، يترك المعاصي، يترك الإهمال، يترك القال والقيل، يترك النوار الحرام، يترك الأكل الحرام، السمع الحرام، المشي الحرام، اللمس الحرام، ويكون عبد لله. ومن كان عبدا لله الله حماه، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فإذا تقرب إلي عبدي بالنوافل أحببته، فكنت سمعه الذي يسمع، وبصره الذي يبصر، ويده التي يبتشر، ولئن سألني أعطينا، ولئن استعاذني. فلنجتهد في لكن عبادا لله. ما الذي نريد؟ دنيا أعطانا، جنة أعطانا، مالا، سمعة، صحة، ادعوني أستجب لكم. نرجو الله جل وعلا أن يرحمنا ويغفر لنا ويتجاوز عن سيئاتنا، وأن لا يجعلنا من أهل النار، وأن يجعلنا جميعا من أهل الجنة. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول كيف يحج عن والديه المتوفين واللذان لم يحج؟ أولا حج عن أمك ثم حج عن أبيك. أمك من حق الناس بصحابتي؟ أمك. ثم من أمك؟ ثم أمك ثم أبوك. أول تحج عن أمك عن أمك، ثم السنة القادمة إذا أعطاك الله فرصة تحج عن أبيك. ولا يحج عن اثنين في وقت واحد. وتقول لبيك حج حجة أو عمرة أو حج وعمرة عن أمي، وتدعو لها وتقوم بالحج، ولك الأجر ولها الأجر. يقول إنه يصلي 7 ركعات في ساعة، الساعة الرابعة قبل صلاة الفجر، هل تكون تهجدا أم قياما؟ وضح ذلك. إذا كان يصلي 4 ركعات قبل بعد النوم تكون تهجدا، لأن التهجد هو الصلاة بعد النوم. وإذا كان يسهر إلى الساعة الرابعة يكون قياما، وفيه أجر، وربنا كريم، أي شيء تعمله الله يضاعف لك. بس أنت اشتغل يربي لك التمرة حتى تكون مثل أحد، فالله كريم. بس أنت خلي عملك إيش؟ خلي عملك صح، ليبلوكم أيكم، ما قال أكثره أحسن عملا. خلي العبادة على المواصفات المطلوبة، تأخذ درجتها الكاملة، والله يزيدك أضعاف مضاعفة. لكن المشكلة إذا كان المسلم يأتي بالعبادة على غير المواصفات المطلوبة، بل عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يتوضأ بالماء المطلوب، يصلي الصلاة المطلوبة، يركع الركوع المطلوب، يصوم الصوم المطلوب، يزكي الزكاة المطلوبة، يبر بوالديه البرور المطلوب، فيعمل العبادة على المواصفات المطلوبة يأخذ درجتها الكاملة. أما يروح يعملها على غيرها هذا يسبب النقص أو الحرمان. هل أستطيع أن أعمل عمرة لأهلي الحي والميت والصغير والكبير؟ قلنا لا يحج أحد عن اثنين في وقت، الحج عن واحد، فهذا لا أعرفه. يقول هو أتى للحج ويريد أن يعمل عمرة، فكيف يعمل؟ وهل عليها إيش؟ يريد أن يعتبر له، يجوز أن يعتبر. ورد في الحديث كان نبي يخط في الأرض، هل هو هود؟ ما أعرف هذا النبي أنه يخط في الأرض، خط في الأرض والأشياء هذه منهي عنها. يقول إنه معه والدته ولا تستطيع أن تسرع، وهو يريد أن يسرع في بين المأزمين وفي الأشواط 3 من طواف القدوم، فكيف يعمل؟ إذا كانت معك والدتك وليس معك امرأة تجعلها حتى تقوم بهذا، إن شاء الله أنه هذا أمر سنة لا يلزم، وقد تسرع وتتستناها أو يسقط عنك. إذا كانت معك والدتك وأنت الذي تدف بها، إن شاء الله يمكن يعني بنيتك إن شاء الله ينوب عنها، وهي ليست واجبة وإنما هي سنة. إذا قال لك شخص سلم لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يصح ذلك؟ نبينا لا يحتاج أن يرفع له أحد السلام، ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله إلي روحي فأرد له السلام. في الصين، في كندا، أي محل، فما الملائكة أسرع وأقوى، كيف ترسل له السلام؟ إذا سلمت عليه الملائكة ترد وهو يرد عليك. ولا أعرف أن الصحابة ولا التابعين أنهم كانوا يرسلون السلام للنبي صلى الله عليه وسلم، ما أعرف هذا. ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، أنا لا أعرف. يقول ما حكم تقبيل اليدين لأشخاص بعضهم لبعض وقول شيخ الطريقة إيش العزية؟ إن هذا ورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقاس بغيره، فإنه يتبرك بريقه وشعره وجسمه وثيابه وكل ما مسه، وهذا محل إجماع. وقياس غير النبي على النبي قياس مع الفارق، لأن الصحابة على حرصهم وكثرتهم لم يتمسحوا بغير النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف هذا. وهذه المسألة مبحوثة، وكما قلنا عندنا منهج، إذا اختلفنا نعود للنصوص، وما قالت النصوص على العين وعلى الرأس، فإن تنازعتم في شيء. نعم، ولكن هذا لا ينبغي، أيوة لا ينبغي أن يتمسح بغير النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عليه ديون ويريد أن يحج هذا العام والدين كثير وهو لا يستطيع ولم يسبق له الحج وأصحاب الديون كثير وأغلبهم لا يسمح له بالحج. أسأل غيري عن هذا الله أعلم، هذه مشكلة. يقول عندما يسافر يسأله الناس الدعاء، يقول اللهم اغفر لنا ولمن أوصانا ويغفر وللمسلمين أجمعين، يدعو للمسلمين عامة. يقول أحب أن أخالط الناس وأتجاذب معهم أطراف الحديث فأرجو النصيحة. النصيحة أنك إذا خالطت الناس تحذر من أن تغتاب الناس، لأن أحاديث الناس بين الناس أغلبه تكون فيه الغيبة، لأن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. واحد أساء على واحد، ما يريد أن يقال أنه أساء ولا يريد أن يقال أنه أساء عليه. فلان يعني سخر منه أو لبس، فالسلامة أن المسلم يتجنب الحديث فيما يقع بين الناس، لأنه إذا تحدث فيما يقع بين الناس وقع في الغيبة. لكن يتكلم في العلم، يتكلم في التقاء، يتكلم في كيف يحفظ، كيف يحفظ القرآن، كيف يبر بوالديه، كيف يكون عنده مال حلال يغني به نفسه، كيف تستجب دعوته، كيف يجد الخشوع. أما إذا تكلمنا فيما يقع بين الناس وقعنا في الغيبة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.